ده كان كده بحاجه الله you التاريخ مولانا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ النبي وإن الذين الله

صلى على النبي. وحيكم Good. عليك يا عم. Oh, اللهم صل على النبي. Thank you. Yeah. يعملوا الصالحات لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. بعد فتح المكان الآن الثانوية في رحال القرآن الكريم تلعنة كتاب حضرة الصالح لدعاة الوجود أقال دار رضيع العالم فاضلة الصالح الشيخ محمد عبد الوهاب القرضاوي القارئ والخطيب الشافعي بدر المسجد الغرام في دفن المسجد 21/10 كثير كثير كثير كثير